ليتك رحلت دون توديع وجروح، ولا حفظت قيمتك واستراحتي. كنت قبل في عيني أغرى من الروح، واليوم راحت قيمتك يوم راحتي. لو كان عذرك ظرف واضح ومشروح، ما كان من عيني نزلتي وطحتي. لكن رحلتي صمتك أقبح من البوح، حتى بعذرك للأسف ما نجحتي. جيتي بدمع ونبرة إحساس مفضوح، ونفهمك من نظرتك لا لمحتي. تركتهم لاجلك وانا عنك منصوح، ورقيت بك فوق وعواذلك تحتي. وغرد لك القمري على عالي الدوح، وانتي على غصن الامل ما مرحتي. واليوم بدموع الغدر عينك تلوح، ما كنك اللي في غرامي سبحتي. ما عاد بيك وما حصل منك مسموح، بس اتركيني وابعدي لو سمحتي. قلبي تعب واحساسي اليوم مبحوح، لو كان مشعر بالاسى لفرحتي. انطال جرحك الا ايام ويروح، بعض الجروح علاجها يوم راحتي. انطال جرحك الا ايام ويروح، بعض الجروح علاجها يوم راحتي. بعض الجروح علاجها يوم